واجب الوقت باختصار شديد، واجب الوقت على المسلم تجاه أهل غزة. إن الواجب على كل مسلم تجاه أهل غزة في الأصل أن يمضي إليهم لينصرهم ويقف بجانبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الرباني. واجب الوقت على كل مسلم واجب كبير. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. ما هو واجب الوقت الآن؟ ما هو واجب الوقت الآن؟ إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، سؤال: لو أنك في بيتك وتتنفل بصلاة ركعتين، وعندك أمك كبيرة السن ضعيفة، فنادتك وأنت تصلي: أي بني اسقني ماء، اسقني، فما الواجب الشرعي في هذه الحالة؟ يجمع الفقهاء على أنك إذا كنت تصلي نافلة ونادتك أمك فلتخرج من نافلتك، ويسمون هذا واجب الوقت، يسمون هذا واجب الوقت. واجب الوقت هو أفضل ما يتقرب به إلى الله في الوقت. إخوتي، بلا مقدمات، والأمة تعاني هذه المحنة، محنة غزة، أسأل الله أن يكشف عنهم البلاء. اللهم أنجي إخواننا في غزة، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم إنا نعيزهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وانتقم من اليهود واخسب بهم الأرض. ما هو واجب الوقت الآن؟ واجب الوقت إخوتي باختصار شديد، واجب الوقت على المسلم تجاه أهل غزة. إن الواجب على كل مسلم تجاه أهل غزة في الأصل أن يمضي إليهم لينصرهم ويقف بجانبهم، ولكن وقد تعذر هذا الواجب، فما الواجب الذي يتبع هذا؟ أولا، أول واجب أيها الإخوة أن نحبهم في الله. إنهم يستأصلون لأنهم مسلمين، الواجب حبهم. هذا وقت الولاء والبراء، أن توالي المسلم وأن تحبه. الواجب المشاركة ولو الوجدانية، ولو الوجدانية أن تنبعث من قلبك عاطفة ألا تعيش حياتك كما هي، وأنت ترى أناسا من المسلمين يذبحون ذبح النعاج، وأنت ترى أناسا من المسلمين تهدم بيوتهم فوق رؤوسهم، وأنت ترى بيوت الله هناك تهدم، لا يسعك أن تعيش حياتك كما هي، ولكن ينبغي أن يخالط الحزن قلبك وأن يبين أثر هذا على نفسك. نعم، ثم واجب الوقت أيضا أن تستخرج من بين فلذات كبدك نية، نية تحقق بها حديث من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. حدث نفسك واعتذر لربك واعتذر عن تقصيرك، حدث نفسك، اسمع قول ربك: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. إخوتي، هذه الآية أشربها قلبك اليوم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. اللهم ارزقنا النصح يا رب العالمين. إذا نصحوا لله ورسوله، النصح نفي الغش، نفي الغش، ألا يكون في صدرك غش لله ورسوله ودينه والمسلمين. جرد النية في قلبك واعتذر عن تقصيرك وأظهر ألمك والتفض عينك وابكي على ما فاتك وأشهد الله عذرك، فاللهم تقبل معذرتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه العذر من الله. ثم إخوتي، ما الواجب أيضا تجاه اليهود وأنت في بيتك؟ أول واجب تجاه اليهود أن تكرههم، تكرههم في الله، وأن يمتلئ قلبك كرها لهم فلا تحب شيئا منهم أبدا. وقد مضت على المسلمين أيام، هذه الأيام لم تمر على المسلمين أيام أسوأ من هذه الأيام في التشبه باليهود، في التشبه بأخلاقهم. لذلك كان الواجب الشرعي الثاني أن تنتصر على اليهود في قلبك، في ذات نفسك، لتنتصر عليهم على أرض الواقع. كيف؟ إخوتي، كم ننادي وينادون بالمقاطعة، ولكن ليست المقاطعة هي مقاطعة البضائع فحسب، إن أهم وأخطر وأوجب من مقاطعة بضائعهم وسلعهم مقاطعة أخلاقهم، مقاطعة أخلاقهم ومقاطعة مبادئهم في الحياة ومقاطعة طريقة حياتهم ومقاطعة طريقة تفكيرهم ومقاطعة أساليبهم. إنها فرصة ليتوقف كل منا وقفة ليتساءل، ليتوقف كل منا وقفة ليتساءل وبحق، كم في نفسك من صفات اليهود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كيف حالك في فتنة النساء؟ هذه الصفة اليهودية، الفتنة في النساء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. كانت فتنة بني إسرائيل النساء، فتنة هذه الأمة المال، فما بالك انتقلت إليك الفتنتان، فتنة اليهود وفتنة المسلمين. إنك بحاجة إلى أن تتخلص من فتنة النساء فورا، لتتخلص من اليهودية فيك، لتنتصر على اليهود في سلوكياتك. هذه الفتنة التي عمت وطمت هذه الأيام. ثم يحدثنا ربنا عن خلق من أخلاق بني إسرائيل، فيقول سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. المماطلة في إعطاء الحقوق، أفيك شيء من هذا الخلق؟ المماطلة في إعطاء الحقوق لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. طالما أنك واجد من أخلاقهم حب المال والاستئثار به، ألا لعنة الله على اليهود، اللهم انتقم منهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم أنزل عليهم صواعق السماء. ومن الذي ابتدع الربا إلا هم، ومن الذي ابتكر البنوك إلا هم، ومن الذي احتكر الأموال والبضائع إلا هم، اللهم العنهم وشتت شملهم. من أخلاق اليهود أيضا الحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود قوم حسد. حسد. وقال: ما حسدتكم يهود كما حسدتكم على يوم الجمعة وعلى التأمين خلف الإمام. هل فيك هذا الخلق، خلق الحسد؟ لقد كثر هذا الخلق في المسلمين، ولسنا نعجب من أن ترى نعمة أنعم الله بها على إنسان، أنعم الله بها على مسلم، لسنا نعجب إن اشتهيت مثلها، إنما العجب أن تحقد عليه وأن تكره هذه النعمة عنده. من أخلاق اليهود التي انتقلت إلى المسلمين، وصدق قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ اتبعت أهواءهم، طريقة تفكيرهم في الحياة، قرأت كتبهم المترجمة، وأخذت منهم أساليب تربية، اتبعت أهواءهم في التعامل في الاقتصاد وغيرها. أخي، تخلص من أخلاق اليهود في نفسك. من أخلاقهم أيضا ما ذكره عبد الله بن سلام حين أسلم وكان من أحبار اليهود، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي بهتوني، فادعوهم فاسألهم عني قبل أن أسلم. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عبد الله بن سلام خلف ستر، ثم قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا. فخرج عبد الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: لا والله، إنه شرنا وابن شرنا، وأسوأنا وابن أسوأنا. أفيك مثل هذا الخلق أن تحكم على الناس بالهوى، لا بالحب في الله والبغض في الله؟ إخوتي، إذا أردنا أن نعدد سوءات اليهود خذلهم الله فإننا لن ننتهي، ولكني أختصر إشارة إلى هذه الرؤوس لتتخلص مما فيك منها من النساء وحب المال والمطل في إعطاء الحقوق والبهت والحسد. هذه فقط إشارة، أما صفتهم فقد جمعها بعضهم من القرآن الكريم في 300 صفة. اليهود مغضوب عليهم، عرفوا الحق ولم يتبعوه، فهل هذا من أخلاقك أنك تعرف الحق وتعاند فيه؟ انتصر على اليهود في داخلك. أيضا من الواجب علينا تجاه اليهود في هذه الأيام ألا نكف عن الدعاء عليهم أبدا. عجبت والله من أقوام، عجبت اليوم من مسلمين يخزلون المسلمين عن الدعاء، يقولون دعاء دعاء، ما وركوش إلا الدعاء، دعاء دعاء، ما تعرفوش إلا الدعاء، دعاء دعاء، كفينا شبعنا دعاء. وهذا الكلام لولا حسن الظن لقدح في العقيدة. الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقبل كل هؤلاء: قال الله: ادعوني أستجب لكم. وتأمل هذه الآية: لولا خشية الإطالة سامحوني، ولكن الموضوع على الوجع. يقول ربي: وأحق القول قول ربي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء سلاح، أمضى سلاح، العاجز من لا يدعو. وما انتصر المسلمون يوما بعدد ولا عدة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، سبحان الملك. فعليكم بالدعاء على اليهود إخوتي في الله، وأنا والله أحبكم في الله، إنني أقول اليهود: ستعلمون ما هو الرصاص المصبوب حين يصب عليكم دعاء المسلمين في السحر صبا. اللهم صب عليهم العذاب صبا. ثم أخيرا، ما هو الواجب تجاه أنفسنا بعد أن علمنا الواجب تجاه غزة والواجب تجاه اليهود؟ فما هو الواجب تجاه أنفسنا نحن؟ إخوتي، إن الواجب تجاه أنفسنا هو أكبر الواجبات. كم من أناس ينشغلون بقضايا وقضايا كبيرة لا بأس، ولكن الواجب تجاه النفس أكبر من واجبنا تجاه الآخرين. أليس قد قال ربنا فقاتل في سبيل الله لا تكلف، لا تكلف إلا نفسك؟ أولم يأتك قول ربنا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ ألم يبلغك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول؟ إخوتي، إننا ينبغي أن نعتقد هذا، أن واجبنا تجاه أنفسنا أكبر بكثير من واجبنا تجاه الخلق. كيف ينجو الناس وأهلك؟ لذا أول واجب عليك أن تعود باللائمة على نفسك، بأن تعتقد أنك أنت السبب في هذه المأساة. كان عطاء السلمي إذا أظلم الجو أو غلى السعر أو اشتد الريح يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. وكان عطاء من الخلص، وكان عطاء من الأولياء، ولكن هكذا تعود باللائمة على نفسك، تقول كل هذا بشؤم ذنوبي أنا، لو كنت أنا من الصالحين لاستجاب الله دعائي للقوم. وهذا الانكسار أنفع شيء للعبد بين يدي الرب. إخوتي، بقي واجبان عليك تجاه نفسك يكونان بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. أحبتي في الله، ما الواجب تجاه نفسك؟ أولا أن تنكسر وتخضع، ثانيا أن تدعو وتتضرع. قال الملك ذو الجلال الله الرحمن، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لقد صدق قائلهم أنه في الأحداث وأثناء المحن تكون آيات الله كاشفة، كأنها تتنزل حسب الوقائع. ألم يبهت عمر حين سمع أبا بكر قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، حتى قال أو قد أنزلت؟ الآية نزلت منذ زمن، ولكن حين سمعها عمر في الموقف كأنها أنزلت له الآن. كذلك بعض الآيات الكاشفة تبين لك الآن، فهمنا الآن قول ربنا جل جلاله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هناك من يتكبر اليوم على الدعاء يقول الدعاء هيعمل ايه، من يتكبر اليوم على الدعاء وكذلك هذه الآية. اسمعها مرة أخرى، آية كاشفة تكشف أحوال وقلوب بعض الناس. قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إن الذين يجلسون أمام التلفاز الساعات الطوال يتابعون الأخبار ويحصون الأعداد ويناقشون الخطط، خطط اليهود يعني، وجرائمهم وأفعالهم، ويناقشون مواقف الدول والسياسات ويحنقون على هذا وذاك، زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يكفيك أن تعرف الأخبار لماما ثم فرغ هذا الوقت بدل الجلوس أمام التلفاز وقراءة الجرائد وتحليل الأحداث ومتابعة الأحوال والجلوس أمام النت ومهاجمة الآخرين والسب والشتم والحنق والحقد، بدل كل هذا اقرأ جزءا من القرآن وادع لهم أنفع لهم ولك. صلي ركعتين، طول سجودك بالساعة. إنني أريد منك أن تستغل هذه الساعة أو الساعتين أمام التلفاز للاعتكاف في المسجد. الوجه الأول العود باللائمة على النفس، الثاني التضرع، الثالث هذا زمان أعمال القلوب بنية تغيير المنكر بقلبك. يحتاج قلبك إلى عمل، وأي عمل؟ حسن الظن بالله، أن تشهد أن الله أرحم الراحمين. إنك حين ترى ما ترى، هذه محنة، حين ترى الأطفال والمسنين والنساء، اللهم احفظهم، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم نجهم من الأذى، اللهم رد عنهم العدو، اللهم انتقم من اليهود، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم أهلكهم بها. حين ترى، لولا أنك تعلم أن الله أرحم بهم منك وأرحم بهم من أنفسهم. الواجب القلبي أن تشهد قلبك أن الله حكيم، ما أصابهم بقدر وفيه حكمة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أن تشهد قلبك أن الله سبحانه وتعالى رحيم، حكيم، عليم، سميع، بصير، لطيف، كريم. الله ربنا. ولكننا نتهم أنفسنا ونقول أن كل هذا أصابهم بذنوبنا. وأيضا من أعمال قلبك أن توقن بموعود الله، أن تصدق وعد الله. إخوتي، القضية أكبر من كلامنا، والواجب الشرعي واجب الوقت على كل مسلم واجب كبير، والذي يظل يدور ويسأل ماذا أفعل هو لا يريد أن يفعل شيئا، فالذي يريد أن يفعل يعلم ما الواجب الشرعي عليه اليوم. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر إخواننا في غزة، ارفع رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم ارع أراملهم واكفل أيتامهم، اشف مرضاهم، داوي جرحاهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم. اللهم وانتقم من اليهود، أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم بددهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم أسقط عليهم عذابا من السماء، اللهم ابتلهم ببلاء تشغلهم به عن المسلمين. اللهم وإنا نسألك نصرا عاجلا مؤزرا تشفي به صدور قوم مؤمنين. انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ما هو واجب الوقت الآن؟ ما هو واجب الوقت الآن؟ ما هو واجب الوقت الآن؟ ما هو